باسين تارا تاميم جيم لام حاجيم خاطا سين دال شين را عين ذال صاد با ضاد دال غين ميم فا ذال قاف لام كاف نون لام ميم نون كاف ها لام همزة ذال يا را فا جيم نون تا فا با نون ظا لام ألف كاف لام ميم تا با ها صاد تا عين ها همزة عين با غين نون عين با قاف نون جيم يا ميم كاف ألف تا يا فا يا با يا لام يا نون يا